الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ورسوله وقولوا سديدا يصلح لهم اعمالهم ويغفر لهم ذنوبهم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ان ذلك من افضل الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد ايها الاكرام، ما زلنا مع اصول الفقه وانتهينا من الاحكام التكليفيه، ونحن اليوم باذن الله على نوع من الانتهاء من الاحكام الوضعيه انتهينا من الرقطه والعليم. اسال الناس ولا اجعل السؤال بعد الدرس؟ بعد الدرس؟ بعد الدرس. طيب اليوم ان شاء الله نتكلم عن السبب والشرط والمانع والرقط، ونتكلم عن الصحه والغفران. هذه كلها من الاحكام الوضعيه، وقلنا الوضع معناه ان الشارع جعل شيئا علامه لشيء واماره لشيء، شيء بدون شيء كما يقولون. فالسبب من الاحكام الوضعيه، والسبب هو ما نتوصل به الى مقصود الناس. لغه السبب ما يتوصل به المرء الى مقصود الناس. جاءت لغه بمعنى الحق، قال الله تعالى: من كان يظن ان لن ينصره الله فليمدد بسبب الى، فما يعني الفصل اي شيء يعني بسبب ما، فليمدد بسبب الى الثلاث ثم ليرفع. فالسبب هو ما يتوصل به المرء الى مقصود الناس، واذا لله تعالى الحق. فالانصراف هو ما جعله الشارع علامه لحكم شرعي وجودا وعدما. السبب هو ما جعله الشارع، ما الشارع؟ ما جعله الشارع علامه لحكم شرعي وجودا وعدما، فرضا وسببا. ما جعله الشارع يعني بين الله تعالى لنا ان السبب هذا علامه او اماره على حكم شرعي. يوجد الحكم الشرعي لوجود هذه الاماره، ويستغني الحكم الشرعي بارتداء هذه الاماره. مثال ذلك عندما حكم من الاحكام الشرعيه الراجم حتى النوم، هذا الحكم الشرعي للقاضي الذي يقضي يرجم حتى النوم. صح؟ انا وانا صح؟ يا رجل يرجم حتى النوم، متاكد؟ تعرفونه؟ نعم صح. الحكم الشرعي راجم حتى النوم من ثاني النص رابع امراه بعقد صحيح، هذا حكم شرعي. السبب الذي يدع هذا الحكم يتغير هو الزنا. اذا الزنا مع الاحصار يعطيه حكم شرعي وهو الراجم حتى النوم. نطبقه على هذا التعليم، ما جعله الشارع علامه، جعل الشارع الزنا مع الاحصار علامه على حكم شرعي وهو الراجم حتى النوم. اذا تعلم ان السبب الان من زنا وهو محصن فقد اتى بسبب، سياتينا بسبب هذا السبب حكم شرعي وهو ان يرجم حتى النوم. اذا ما جعله الشارع علامه على حكم النوم والراجم حتى النوم، والعلامه الزنا بالاحصار. مفهوم؟ ما جعله الشارع علامه على حكم شرعي وجودا وعدما، فرضا وعدما. وجودا يعني اذا وجد الزنا مع الاحصان يوجد الحكم، ما الحكم؟ الجلد منه. رجل زنا ومحصن، هذه سبب، هذا نجد لها حكم شرعي وهو الرجم على النوم. اذا وجودا اذا وجد الزنا وجد الحكم وهو الرجم على النوم. عدما، شرح كلمه وجودا وعدما، وعدما اذا لم يبني محصن لم يوجد حتى النوم. اذا هذا معنى وجودا وعدما، اذا وجد الزنا وجد الرجم حتى النوم. اذا لم يوجد الزنا لم نجد ايش؟ الرجم حتى النوم. هذا تعريف او شرح هذا التعريف. مثال ذلك ايضا ظهور الشمس سببا لغروب الفجر، يعني يفضل مرض الفجر اذا بدات الشمس. وايش هو الظهور؟ الظهور هو ايش؟ زوال الشمس عن كم سنة؟ صفر غلط. ها؟ بالزوال ما يجي يوم الشمس. الله يقول اقم الصلاة لغروب الشمس الى وسط الليل. فمشي الشمس عن تابل الثلاث علامة على ايش؟ على وقت صراحة لا انا اريد نوم الظلم الشمس اذا كانت تابل الثلاث مش صراحة اذا مالت عن تابل الثلاث هذا وقت طيب وقت الشمس ليه؟ علامة على صراحة. طب سقوط هذه الشمس علامة على صراحة؟ سقوط هذه الشمس علامة على صراحة ايه؟ طب من غير ما تشوفين نقطة دي منين؟ مفهوم؟ طيب الفجر المنتعرف الضوء الأول المنتعرف علامة على الضوء خارج طب المستطير ثالث المهم هو المقصود أن هذا شيء علامة على شيء. حلول شهر رمضان علامة على أن ندفع الزكاة صح؟ لا حلول شهر رمضان علامة على حكم شهر رمضان طول من هذا الشهر لأن الله حلول شهر رمضان سبب لقيام هذا الشهر. طيب تتعلق بسبب مسائل بين أولا الفرق بين السبب والعلة دائما ترون أنهم يقولون هذا الحكم علتات مبتدأ السبب أو العلاقة بين السبب والعلة بينهما معلوم مخصوص. فالسبب أعم من العلة يأتي بطرح ويأتي بطرح يأتي بطرح لأنه يطلق على السبب والعلة عند معرفة المنزلة بالحكم بالمثال الضوء يعني أنا أعرف أقول هذا أو أقول هذا علة عندما أعرف مناسبة الحكم بالشرع رجل شرع الخمر فأنا هحسه وأجهله وأبقيه جلسة من شرع الخمر. طيب أقول ما السبب ما العلة في مناسبة الجلد في علة أو في مناسبة الحكم وهي الآن على أقول الإنكار سبب لتحريم الخمر أو أقول الإنكار علة لتحريم الخمر. ليه؟ لأن هنا لما انظر أرى أن الشرع جاء يحمر فيه ويحمر فيه الماء ويحمر فيه العرق والنفس صح ولا لا؟ فالمثال في شيء سيخرج عني العقل الشرع جاء الحزم فيقول أن يحرم يبقى إذا أنا فهمت الحكمة من تحريم الخمر ما هي؟ حفظ العقل صح؟ إذا المناسبة هي تحريم الخمر أن هو بيظهر بالعكس لما اعرف المناسبة وافهم الحكمة من التحريم يسمى علة او يسمى سبب مفهوم ولا لا؟ إذا يلتفتان في معرفة المناسبة للحكم. أقول رجل زنى بامرأة سيئة ايش الحكم ده سبب اهو ايش الحكم؟ البيت هيقول لي ده كم؟ 100 مع دليل عام على السبب الفقهي والمرأة ترجع إلى حتى النظر. إيه الحكمة من ذلك؟ نظره هل في حكمة زي ما قلنا الإنسان الآن عشان الشرع الآن يحفظ؟ لا. إيش حكمة إن أنا حفظي ده أنا بعيد أقصي هذه الجواز؟ حفظ حفظ أحسنت إلى المناسبة وهي أمامي. لا إلى أن أقول الرجل وحتى النوم من ذلك المحصن له حكمة ومناسبة في هذا الحكم. أنا وهو حفظ عدد الناس لأن الرجل الثاني يرى أن الزاني يرجع حتى نوم يقول له وأنا أخذ نفسي على شهر وخمسة دقائق على خمس دقائق أنا أعرف أفعل ذلك أفضل إيه أنا أفعل ذلك مفهوم؟ إذا الحفظ الأعراض دي مثلا إذا لما تعلم الحكمة فتقول هذه علة أو تقول هذه مناسبة ويمكن القياس عليه لا يمكن أحكام يقف عليه وينفرد ينفرد السبب لأن هو عام ينفرد السبب في الأحكام التي لا أعرف المناسبة الشرعية لها يعني مش قادر أعرف إيه الحكمة كأني أقول هذا تعبد مثال ذلك لا أعرف مناسبة الحكم الشرعي من مناسبة الحكم الشرعي إلا الله تعالى مثال ذلك قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك طب ايش العيله؟ ايش الحكمه ان الظهر يكون عند الدلوك؟ او لا الشرق الاحمر يكون في الاول الشمس؟ طب انا نجعل العيله لدلوك الشمس والظهر ها على غير الشرق الاحمر. انا اعرف الحكمه لكن الله اختارها كاصطلاح تعبديه. انا اعرف المناسبه هنا ايش؟ فاذا كنا لا نعرف المناسبه نسميه عيله اخطات عنها نسميه مثلا العيله نسميها ماذا؟ لما نعرف المناسبه للحكم. هل هي العلاقه بين السلام والحكمه؟ فأنتم مش فاهمين فاهمين فقد لكم ماذا وأنتم مجيب عليهم رجل سافر فقطر طلاقه وأفطر في رمضان نقول إيش هذا؟ سبب نقول السفر الآن أنا سؤالي إيش؟ إيش سؤالي لما أنا أمر ذكر ده؟ سؤالي إيش؟ إن أنا أصير إما سبب معين وإما سبب صح ولا طيب تقول مرض ثاني هنا ايش؟ لان هناك حكمان، الحكم الاول القرض والحكم الثاني الفرد. اذا انت تتغلب على الحكمين، تقول الحكم الاول سبب وعلة او ثبت، والحكم الثاني القرض سبب وعلة او ثبت. أعيد الشرط بين السبب والعلة لما أعيد السبب هو ما لم أعرف، يعني ما أعرف إيه الحكمة ولا الحكمة الشرطين من السبب هم شيء مش عارف. أمر تعبدي محض، الله أمرني أن أقول ثلاث وضع لما لأن الله أمرني مش عارف الحكمة، لكن العلة وعلة جاتوا مع السبب العلة فتعارف الحكمة إيش. الآن الله لا حرم في الخمر، ما حكمة؟ حرم العقل. حرم علي الزنا، ما حكمة؟ حرم علي السرقة، ما حكمة؟ حد المال مفهوم؟ مفهوم هذا؟ إذا لم يكن يسوى هذا الآن القرض في السفر هل يفهم؟ سبب؟ متأكد؟ والجزء هذا السبب أن تتناقش من بعيد وتلخص النظر، لكن ممكن تخالف. نعم أحسنت كده. ومعرفه النظر اقول ان الصبر ممكن يكون سبب، ما تقولش بقى لكن الله اللي هو قال خلقه ميه كده كليا سبب، ولذلك اصبح الشمس علينا بالخوف من ايه؟ من عدو. فلذلك عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نرى قال له وبقى فقدر الله بها عدو. فاذا ممكن نكون سبب لهذا الوجه ونكون سبب معين للوجه الثاني، وان كان واضح ان الاثنين فيهم سبب وعلم يلزم من عدم الى عدم. أخذ الزبن ورفع رجل بين صديق نظيف فقال أنا مزوجة ذلك تعالى الزبن سنة ذلك فقال زوجتك موجهة لبالك فقال محمد قدر فقال موسى الله كلها يرضي لي فلا اخترنا شرط من الشروط في العقد وهو الشاهدات اللي يوجد شاهد عدل وشاهد عدل آخر فيلزم من عدم وجود الشروط عدم صحة الزواج فأعرف أنا أقول أنت محمد عم اترك الزواج اترك لأن الزواج لا يصح العقد هذا له ضعيف فيها ما وجد شاهد العدل مفيش شاهدات ما أدرى الشاهدات فلا يصح العدل فنقول يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده تبعيد احنا لو في شهد عدد اثنين ماشيين ولزمهم من العدول انتقاض الاسباب نقول بس عدد النكاح لهم يقول لهم شهد عدد النكاح لهم شهد عدد من وجود العدول وجود عدد النكاح صح ولا يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده العدول ايضا رجل لديه اصلها شهدات امراه تريد ان تغير حكمها قرار فيها قرار الخاتم جيد يعني ثمن ألف أجمل وكان قدم عدمها فألف مثمان جميل فأخذ منها الخاتم الذي يساوي ألف أجمل وأعطاها الخاتم الذي يساوي ألف مثمان جميل وأخذ منها خمسمائة جميل هنا لا يصح هذا يدع فيما باع عقده عقد بيع لكن عقد البيع في ثروته الذهب ربوي الذهب الآخر ربوي يستخدمان في الجنس وفي العيلة في الجنس وفي الجنس ذهب وعيلة ثمانية ثمانية فاتفقا في الجنس وعيلة فلا بد يشترط شرطان حتى يصح التعاقد بتبادل الذهب بالذهب الشرط الأول التخلص من المجلس ما تمشيش بره المعلم يعني بره المحل حتى تسلم وتستسلم والشرط الثاني حتى يكون العقد ايش؟ ان الزي احسنت ومعلم المقارنه ان الانسان قال الذهب الذهب بردة الا ان يقول نزل دون وجود تلزم من عدم العدم ان وجود الوجود هنا شرط التقابل وجد لكن شرط المزية الثاني فيلزم من عدمه اعطاء الباطل ورقم مسلمين اختار شرط ايش؟ اختار شرط ايش؟ ثلاثة صح؟ يبقى العقد كذي وعرن التنازل عرن صحة العقد يلزم من عدمه العدم فانتفى شرط التنازل عرن فيغتم معه ايه صحة العقد يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده الوجود فهذا هو الشرط الفرق بين الشرط والركن ان الركن في ماهية الشيء الركن في ماهية الشيء ويلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ممكن واحد يربي في حاجه ثانيه قلنا اول شيء انا ابين لكم الدرس وانتم بعد ذلك تبينوني الرب داخل ماهيه الشيء هذا الزر من ايش؟ طيب ما الفرق بين هذا الزر وبين هذا الزر؟ الزر الخارج والزر فيبقى الزر يسمى يبقى الزر يسمى رب والزر شرط مفهوم؟ إذا الرب هو داخل في ماهية الشيء الرب داخل في ماهية الشيء ويلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم الفرق الثاني أنه يلزم من وجوده الوجود ويتفق مع الشرط اللي يلزم من عدمه العدم ما الفرق بين الرب والشرط؟ شكل الأمر الضئيل مغار المؤمنون الأمر المغار الضئيون لا الفرق بين الشرط والرب الشرط خارج شيء والرد ذاته مش بنفسه الوضوء شرط ولا رد؟ لا شرط لا فاهمني بلاش واحد الوضوء تاني بقى ها افضل صح؟ افضل نعم افضل انتوا كلكم معايا؟ نعم الرد داخل شيء مين؟ الركوع ممكن واحد يرجع الشارع او ماشي بدون ما يكون في الضغط ممكن ولا مش ممكن ان كان مسدود صح نعم يبقى الركن داخل الشيء الثاني الركوع في الصلاه الركوع قول فيطبق القاعده بقى لا الجانب الثاني بل ويلزم من وجوده وجوده ويلزم طب شر لا يلزم لوجود الوجود ولكن يلزم مع مين مفهوم الوجود العدم خاص الشر يلزم من عدم العدم عدم الوجود يلزم منه عدم صحه الفرد ايضا في الركوع عدم الركوع وهو الظن يلزم منه عدم صحه الفرد طب الوجود لا يلزم من وجود الوجود أن يوجد الصغار ممكن يسمع الصغار والغش يستطيع أو يتوضأ ولا بشرط صح ولا إذا وجد الوضوء ولا يوجد الصغار أما بالنسبة للركوع إذا وجد الركوع وجد الصغار مش حد ممكن يسوي في واحد ممكن يرجع يقول الركوع وحده ممتلكا عباده أنا أقول على حد يقول لهم يا سلام كل ما مشي شوية يقول لهم صغر ورفع ومشي تفاح ما قلت لنا قال أنا واقف أحد أنا واقف كل الناس جعلها مقابلة صح؟ لا فأجلت من وجود الرجوع وجود الصلاة وأجلت من عادة الرجوع أقول صلى الواقع وواقع في الوجود فأقام وضع الفاتحة وضع سورة ثم سجد قال لنا نقول لهم هذه الصلاة دي باطلة من عادة الرجوع عن فاتحة وإذا وجد الرجوع مع الصلاة مع طبعا مع الشهود والتوقيع الأخرى نقول له ضاعها صلاة لا زال بين الشوق والرجوع المانع طبعا ايضا في ناس اخرى حتى يعني الامثله ايضا تسلط علينا في ركن في عقد النكاح والرهن هو ليس كله ومين هذا؟ والرهن كله ينتهي ومنتهي يعني ونقول الرضا الرضا من اجابه القبول ركن في عقد النكاح المراه تجد فجاء اليوم فقال جاء محمدا لينتهي فقال اليه فتبسم فلا تتقاضى الرجل موكلا فتقول هي ما اقول بلها يصح ولا يصح يصح انا اقول الثانية انا اقول الاولى ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية ثانية يعني ينتهي بقول تقول قابل يقول لها انكح محمد فتقول قابل فالنفاذ القابل هذا رضا فالرضا في عهد النكاح رضا فلو زوج او انتهي المرأة الثانية لرجل دون رضاها فإن العهد منسوخ العهد لا يصح ليه؟ ليس من وجود الوجود أو ليس من عدم العدم عدم الرضا ليس منه عدم صحة العهد عدم الفسخ ازاي والبيت ده البيت اللي فيه خلاف فقهي عريض يعني ولايه الاجبار خلاف فقهي ولايه الاجبار فيها خلاف الجمهور يرون ان الاب له ان ينكر البيت على النكاح هذا هو المطلوب لكن الاحناف يقولون لا ترد ولايه الاجبار غالبا ان البيت شخص مقر نعم فريق مجهول ورئيس منفعش بفضل العلم فضل العلم هيوصل ويرجع ويضيع ويعرف من المغالب ويرد عن المغالب هذا تطير الطلب لكن بعد جمهور المصطلح لبلدك مش هينفع المهم الغرض المقصود انه لو زوج ابو السيد زوجها بدون نظام ثابت مفتوح لما يلزم من عدم الرضا عدم صحه الرضا ويلزم من وجود الرضا طلب قابل واني احبه بذلك على فلذلك يكون العقل لنا صحيح انه يلزم من وجوده الوجود لنا ايضا في الاحكام الوضعيه المانع المانع هو ما يلزم من وجوده العدم صراحه المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود العدم يلزم من وجوده العدم ويلزم من عدمه العدم لا عدم ولا وجود يلزم من وجوده المانع شيء ممكن يمنع كل الاذان والتوصيه بس في شيء توصل انت داخل المسجد توضات او مشيت في الشارع ولاد على باب المسجد وجدت الباب مغلق اصبح انا ايه الباب مانع لك من دخول المسجد عشان انت احط الاسباب مشيت على رجلك في الشارع او وقفت في الطريق الصحيح روح انت من الباب ولدت الباب مغلقا اصبح الباب مانعا لك ان تدخل الى المسجد يبقى اذا وجد المانع يعلم الله يلزم من وجوده العدم ويلزم من عدمه او يجب ان بالتقدير مثلا مثلا الفرق مانع من الرزق معلش حتى الفرق في هذه الجوله الخبراء الاصوليون المحدثون ما هي اسباب الرزق في اعتراف بكم؟ لا ما هي اسباب الرزق؟ أن الموضوع خلاص وماذا فيها عطر الزاد وعطر الزيل وعطر ما عليه هو ما أحسن فرصبا عليك أن أنت قلت الثلاثة وأدي الوقت منهم يأخذ أربعة في القرارة وفي القرارة فهو ثاني القرارة ويش والنسب فالولاء أربعة إيش الفرق من القرارة والنسب نسيبي جزء أختي صح قرارة أقول أخطأ كنت أخطأ القريب هو النسيب هو شائع في مصر الحالة ان هما بيقولوا ان النسيب هو ايش جزء أورس أو جزء عامة وده خطأ شائع النسيب هو القريب ان انا جزء في جزء أختي لازم أصيبني وبعد مش قالوا أنا هجعل منه نسبا وصيرها نسبا عن القريب وصير الأطفال هم أسنان فالقريب هو النسيب إذا أصبح إيه ثلاثة انزل بالقرابة للنسب إذا أنت هديت الثلاثة صح أحسن فأزاد الثلث النسب والمظاهرة والولاء مع رشح الأخوة المعلمين وقلت يعني حتى في الترتيب ظنون ودون قبول ودون قبول ودون أمام ودون ودون ولاء التدنى فهو العلم يكون بالنسب والمظاهرة مستفيدة بالولاء ما شاء الله طبعا في الفقه عن كله عن صحيح عن الفقه نعم ان شاء الله كله على الفقه الرحمن ان شاء الله كله على الفقه الرحمن الغرض المقصود ان الاسم تبع النسب فرجل له اسم وله ذم وله جد فنادى رجل وطلب مليون جنيه كيف الموضوع يبقى نادى عن ذم واسم وجد ها وجد من جد طب وبعدين طلبونه انا كنت بقول انا كله يا انت انا عايز بس يعني نشوف بعد ما نشوف بالفهم القصي ويحصل ان الدور الشرعي يبقى معه باين فيعرف ان الواد مجنون كان بيجي يحط لنا 50 مليون ها على لحظه بريد صار الواد مجنون كده برضه قال خلاص الواد الاكل يروح حتى لو في فرع واحد الاكل يخلص لا والجد يحل خلفه وجد عرايس مع على الراس نعم لا غير كما عرفت انت هو صحيح الجد له ثلث وثلث رجل لو زال الصحابي والمتابعين يتسمى كأن المواليد يسمى كأن المواليد يسمى تعطيلا تعطيلا للزكاة في البحر هيقول تمام طيب المهم بعد ما هو رجل جاء رجل قال رأيت هذا الولد وضع كلمة من الطعام لأبيه فجاء الطبيب فقال نشفى فكتب الوالد أن الولد قد نال مقتولا بهذا الكل خلاص إذا الولد قتل أباه بالسم فالفرد مانع وان يقول له تعالى انت لو تلاقي حق ولا شبه معك هل كل ما انت اخرته لان القتل اصبح مانعا مع ان الاسلام توصل النسب موجود وهو حي وحياته بعد موته اكيد حين موته اكيد لا حجه فالاسلام كلها توصل الشروط كلها توصل لكن وجد مانع وهو القتل اذا لا نورثه لان المانع القتل المانع وجد فإذا وجد المانع يوقف الحكم يبقى لا وجد مع وجود المانع وهو القصد مفهوم طب الحمد لله المثل الثاني طيب التوحيد مانع من خروج النار جاء رجل زمن وصرف وصرف وارتاب ونمى ونظر وغش ثم مات فقام عند ربه فوجد ان سيئاته تغلبت الحمد لله فزلت به في نار جهنم فقلنا فأبقى فيها فاسق زاني ثالث نصارى راعش فأبقى في نار جهنم فيأتي قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله يعني لعلته فيأتي ينادي على صاحبه لا لا تأكل إلا الله لأن حديث الصلاة فأن الله لا يخرج كل ما كان في نار وقال فيه لا إله إلا الله لا تنفع الغيب فالتوحيد ورجل أذى بكل شيء قال لك وسرق وغش وزنى وقال تعالى كل ما قدر وزنى متعقلا فجزاه بأنه خالدا فيها وعرف الله عليه جزاءه خالدا فيها فيأتي التوحيد يقول لا أنا أمنع من هذا التوحيد فيستحق الخروج بفضل نفس المسلمة لأن الله جل وعلا لا يرضى عن فضل نفس المسلمة لو تتألم السلامات الأرض على نفس المسلمة لأحتفظهم الله بضار ولا يبالي لكن يأتي التوحيد يقول لا أنا مانع لا أدخل نار جهنم فكيف تجاهل الله تنجيه من الرجل والجنة. وده كانت من الإجابات الصحيحة على قول الله تعالى وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. فقلنا نعم هذا الجزاء والجنة به يستحق الخروج من النار، لكن الحكم حتى يظهر جليا لابد من تأصل الأسباب والشروط وانتفاء فتوفرت الأسباب والشروط. فرقة زنا قتلت مؤمنة الأسباب لا توفرت للخروج، لكن من سلم ما أنا عن ذلك وفش المانع وهو القول يا رب الله. مثال أمر أيضا على المانع نكاح الأخر رجل تزوج هند وإن له اسمها ثالث هو تزوج هند، فنكاح هند مانع من العقد على مين؟ على ذات نكاح هند مانع من العقد على الأسباب الترسيلة الرجل مع الخمس وذلك المال يبتدي قليلا وهو لدى تقريبا تبينها أكبر ولوكا فتجنب القبول عبر الأسباب ولي ونعود لنا الأسباب هذا الأسباب لنا للتبيين فقط. فوجد الأسباب والأسباب الشروط الذي وجد ايش؟ مانع وهو العقد على أختها، لأن مثلا حرم أن يجمع المرء بين البنت وأختها وبين البنت وخالتها وعمان والإسلام هنا مانع كده أنا وهم الكتاب هو الذي منع الجمع بين قال أن تجمع بين الأختين هذه السنة جاء الله جمع بين البنت وعمان وبين وخالتها إلى أن المانع نكاح الأخت لأن من نكاح الأخرى مع أن الأخت الحلم، فإذا وجد المانع لم يمنع الخلق إن كان المانع وجد الخلق إذا وضع على تزوج به ولا فاتن أراد فاتن نقول له ليش؟ يقول الله نعم والإجابة القبول والولي والشهود كل من الجو الشهود والفرس. نقول له لا، لابد أن يحتاج المانع وهو عدم نكاح الأخرى حلم، فإذا نكحت هند فلا يجوز لك أن تنكح نقل المانع فعلا ثم العدم فقال لها أنت فرس بالسلام فطلقها ثلاثة أطلاق فلما طلقها غلط الحجة أنه لا يسلم من هنا بره. نقول له الآن من سبب أننا نتعرف الأسباب الشهود من قبول الإيمان وإن الشهود وانتفى المانع بدولة هند فإذا تتوسل فالجمع فيه كان تم المانع إلى أن الرسالة من قام فالذكري هذا المانع عدد إرسال الرسل مانع من نوع اللي يعرف ذلك على عدد إرسال الرسل مانع من ذلك كان مانع من التعليم بنا وما كنا معاملين حتى مع إن الزوج شهود الرسول في الزفر عما يذكر وأنزل القيامة لكن ذلك الرسول قطعه الله تعالى يحرم عليه هذا ويحل لك هذا الله تعالى أمر بالتوحيد من الشرك الله تعالى أمرك بالنزول أمرك أمرك أمرك نادي الرسول جاء إذا الحجة لم تبلغ هذا ما يعني إيش من التعريف وما كنا معاذبين حتى نرى رسولا هذا يعني المثل الذي في المانع تبقى لنا في الأحكام الوضعية مسألة الصحة والبطلان أنا أقول تحتمل طيب الصحة والبطلان ما معنى الصحة؟ الصحة سلوكا السلامة من الديوب أو من الأمر وفي الاصطلاح قال الأهلين هي موافقة الأمر الشرعي تراك العبادات أو سن المعاملات هي موافقة الأمر الشرعي موافقة الأمر الشرعي لمين؟ يعني وافقة أمر الشرع للدوام والاستقرار ومعنى ذلك الحكم السابع يترتب عليها الأمر الشرعي تراك العبادات أو سن المعاملات أما في العبادات فنقول هذه العبادة صحيحة يعني يترتب عليها الأمر الشرعي يعني ايش؟ يعني تكون الصلاة التي توفرت فيها الشروط والأسباب والأركان والزكاة الموانع دون التكليف بالصحة والإخلاص توفرت الشروط والأسباب والأركان والزكاة الموانع ماذا نقول؟ صحيح يعني ترتب عليها الأمر هذه الصلاة توفر الخلق ثم ذهب تطوع أربع ركعات توفر الفاتحة وركع ورفع وسجد وأتى بكل الأسباب والشروط وانتهى بالموانع الموانع من فقد وجوده ما لا نصلي صوم فيه ثلاثة وكان مستقبلا القبلة انتهت الموانع أقول تحرم الصلاة يترتب على هذه الصحة أننا لا نطالبه بالصلاة مرة ثانية يبقى تمر ذمة المكلف هذا بالنسبة للعبادات يبقى على الصحة حكم الصحة يترتب عليه الأمر الشرعي يعني المرتبطة أنه هذا الأسباب والشروط والأركان وتم الموانع صح الصلاة وترتب على ذلك أننا لا نقول لا نكلف مرة ثانية ذهب فتوفر فلا يأمن المسجد والله في جماعة أربع على عهد العصر يقرأ الفاتحة في كل رفع ويرفع ويرفع وينجد ويشاهد مع الإمام ويتم لإمامه وسلم مع إمامه نقول له صح صواب فمطالبك أن تنزلق بكتابك ورسول العصر ورسول صح الصواب يعني إيه؟ ورتب عليها أداء الشافعي والأضواء بيئت لا يطار فرضا جميعا بالصلاه رجل 5000 جنيه في دين قال انا ابن مرض هذا رمضان الذي مرض ونحن في رمضان وحال علي الحول اذا اين حضر علي الزكاه فاخذ الزكاه خيرا صحت للفطيمه فاعطاها للفطيمه خيرا صحت صحت بسبب صحت علي الاضرار ما معنى توكل علي الاضرار يعني هذا في مثل لا نقول لها مخرج الزكاه مفهوم هذا معنى الإمساك عن الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان توفرت أسباب وشروط الأركان وانتهت الموانع صح قيام طب لو صح قيام ماذا نقول له بعد رمضان لازم تصوم رمضان ثاني يعني الشهر رمضان لازم تصوم مرات ثانية صح خطر نقول له لو ترتب عليه أثار لا يلزمك بإعادة الصوم يعني بريئك لمن بدا معنا أنه أتى بالعبادة صحيحة يعني لا يتصور فيها مرات ثانية كذلك في المعاملات إذا كانت صحيحة فترتب عليها أثار يعني إيه يعني في العقود إن كانت العقود صحيحة وتوفر الشروط والأركان قلنا هذا العقد صحيح اذا كان العقد صحيح تترتب عليه اثاره لذلك رجل عنده سياره ب5000 جنيه جاء مشتري قال اين السياره فصححها ونظر في العجل فيها فقال الى عالم العجل وعرف انها مفتاحه ان هذا السعر يروق له قال اشتريته قال بعت لك فاعطاه ب5000 واخذ السياره هذا العقد صحيح لما توفرت الشروط والاركان ما هي الايجاب والقبول وايش الثمن معلوم والسلعة معلومة ومفيش أجل منهم لو في أجل يكون معلوم يبقى صح صح العقد ما معنى صح العقد يا رب ايش معنى ما توصل عليه أدوره إن كل من أصبح الرجل البائع يمتلك أو 5000 وصاحب السيارة امتلكة يجي صاحب ال5000 يقول له اديني السيارة يصح اللي جاي أنا أقول اديني السيارة دي يقول زي ما الملكي الآن أنا خرجت عن ملكي مفهوم إن العقد صحيح وتوصل عليه أدوره فالحكم السلطان لأن رجع الأطراف يعني نستجرع بالنسبة يعني مقاربة الطريق منظوم الكلام بلدى دي معنى المضان يعني لا تفضل عيش أفار يعني لم تفرأ ذنباً المجددان في الأكادة أما في العقود نفس الرحم إذا كان العبد الراضي فلا نفضل عليه أفار الشرعي مثال رجل أتى في السيارة فمر لدينا محمد يبيع لأحمد السيارة فأحمد قال السيارة جميلة قال إياها ننظر فيها عيون ما فيها عيون فقالتها أمامك مع الرئيس وهي أمامي فقال محمد تشتريها قال أشتريها قال بكم قال ما لك شك ما أعجبتك قال نعم قال هي لك وبأي ثمن تدفعه أنا موافق أو تلاشي عشان بلاشي أسباب قال الثمن قال ما يهم أعجبتك كل المفتاح وبعدين الثمن إن شاء الله بكرة أو ضحر التأثير أولاً تأخذ القبول بعد أسبوع بكام ماذا نقول؟ أصدقائي عبد الله لجهالك الثمن السرعة معلومة الآن ولجهة القبول وإذا هنا شرط فالشعور ثمن فجهالك الثمن تفضل الآن لكن بعد الظلم يصبح إلى أعلمه فالفعلها لجهالها الآن العبد هذا ضعف يعني إيش يعني إيش لا تغطب عليها ضعف لا ينفرق هذا السيارة والآخر لا ينفرق الناس مفهوم ده معنى المضارع وبالمثال يتضح المضارع المثل الأول الفراغ بدون قراءة الفتح طبعا دي بس كل تعريف شرطكم في تعريف مدرك الكتاب الفقهي وتقولي فيه بعدين قراءة بدون الفتح قراءة الفتح يفرض الظلم قراءة في بيته ومشى صلى بقية المنزل الثالث أقام الرجل فأتم الإمام وصلى الإمام يصلي الركعة الأولى وهو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما نعرف أن الفتح في الأربع ركعات ماذا تقولون لكم على رأي من على جهد هو قلت مفتشات المشاكل أي حاجة هذه الأشياء هو على رأي جمهور من أحلام المحكمة الصلاة قليلا عن جمهور إن الصحة والمصدر أيضا مع الجمهور دون الفساد فنقول الصلاة على رأي جمهور إيش؟ ده قلع يعني إيش تقول؟ ده قلع يعني فنقول ده من الضرر في المنبر عليك توجه الناس انا رجل لما انا بدات بشوف الناس قد او الافلام على رجلين مفهوم ولا طب فتح شرط الشرط التراب لو الزين ها روح احسنت والحمد لله والوضوء شرط طب المشي للناس دي كيف؟ قالوا لك على دي لا ذلك الا الصيام رايت خلاله فنغيش اي شيء يجيب الخلاله وما استطعنا فنزل مرور تقول قل هذا ليس عندي صيام عن جماع البحث يذكرني بعض المحدثين كان قوي الشهوه فكانت طلع كثير المراه الاهل والمسجد يقول ما تجري المراه معه الاسبوع ليش؟ لانه كل يوم يريد ان ياتي اهله ويحافظ على هذا التعبد يبدا به وكان رجل صاحبك قصه عندها مسماع كثير يمكن يمكن البعض من افضل ما يقول هذه غير قصه فما احتملت امراه معه اسبوع فكان الذهب جيد وطيب ولا يرفع له ذكر ما يرفع له ذكر ابدا ليش؟ لان هو يحب اجتماع كثيرا نفس الامر الرجل اللي لا يستطيع ان ينظر على ورقه بالصيام هو لا تصيبه اثنين شهرين ابدا لابد ان هو ينزل الى طبعا تصيب ممكن انه ما يستطيع يعني انت انا محدد لو وجد في عصرنا ويقول له ماذا فعل امراته انت علي كأم لأم هل يتمنى؟ لو قلت القرار اعتقد فمعيش مال نقول له حتى نزيد الصيام تعالى طول ننزل على تحت عنونا قول تبقى 200 فالغرض المقصود ان الرجل ما استطاع ان استطاع ان استطاع وجهه في هذا قال له ان المزارع تستطيع ان تصوم قال لا على به هذا ليس الصيام المهم كان في رمضان الرجل نظر الى خلال امراته فقال يلاحظ مداعبه مع انها لم يملك كده لكن هو قال يلاحظ فداعى امراته فلما داعى امراته اطال فانزل ماذا نقول لكم؟ في الخير ممكن تكلموا في الخير بعدين بصوريه فهي الخير في مساله الصيام في اشكال اهل الصوم يرون انه لا قضاء عليه وصومه صحيح لان قضاء الصوم لا يكون الا بالجماع وقالوا لا دليل على ايش؟ على القضاء اذ ان الانسان كان يفكر وهو صائم وهذه مداعبه فالشرع موجود ولازم المداعبه ايش؟ هذا لازم والجمهور على ان الصيام يقدر عليه قضاء يوم ومالك التحق او الجمهور وقال عليه الصوم 60 يوم قال عليه كفاره وصار راي احنا ليس عليه كفاره وصار راي ايضا عليه قضاء يوم لقول السلف فقط طعامه ما يمشي وهذه الشهره فيها الانزال تفصيل الفقه العليم والسريع الاصولي وغرض النصوص الفقهيه ان هو راي عليه قضاء يوم يبقى يقول له على راي الجمهور بطره بطر ايش؟ صوم بما بالنزال من الصلاه شرط من شروط هو الامساك على طعام وشراب الجماع وهذا يسمى حكم شرع ان هو جامع ان هو اصاب فيسقط صيامه فاذا قرر صيامه لا يترتب عليه الاثار ما معنى ذلك؟ نقول له اقضي يوما مكانه رجل يبيع الخلد والزيت ويبيع السجود ماذا نقول له؟ فطريا انا اقول الاول بيع الزرقي مفيش كلام فيه وبيع السجود اخلاف الزرق الجديد على معاني انه الاول ان هذا الرحمن يحرمون لا ان لا فيقول ان الكل فهنا يصل الى ان بيع النجاسه لا يكون عند ذلك الى الشرك الدليل على ان النجاسه بيع لا يكون حديث اي حديث جابر عبد الله بن عمر لما قال للسلم ان الله حرم بيع الخمر والخنزير والعظام فقال يا رسول الله قال يا رسول الله اردت شؤون الميته يقتل بها السكر فقال لا انما هو حرام ثم هيا وقال قال الله اليهود حرم عليه الشرمان هم ايش؟ فأجابوه ثم جبلوه ثم باعوه فأجبوا ثمنا فهنا دلالة على أن من ثمن لما قالوا قاتلوا الله اليهود على أنهم باعوا شهود الميت ولكن كما تلف العلماء هل العلة الحرمة نفسها ولا العلة النجاسة كذا أو التفصيل الفقهي يأتي إذا قلت والله أن نجلس معا فقهيا قالوا المقصود هذا هو الدليل على أن العلة الإثبات لا يعني يبقى الخلاف الفقهي الأول فإن الإثبات عندنا عوامل الجمهور أن العلة الإثبات لا يقول حيث كل الصفات والامور الثانيه ظهور حتى الصفات طبعا لازم نعلم الصفات ملك ملك لازم نعلم دمار ملك او لا ده تصحيح ثاني الامر المقصود على رؤوس الجمهور الثالث لا يجوز بيعه بهذا الدليل الامر الثاني الامر الثاني ان الجبل صغير وهذا الراس هذا الذي يوجهه فقاموا طوائف والجبل صغير وايضا الريحه اللي هي العقول هذه صاحبه لكل شيء فاحوال احنا لكن يحرم بيع السلوك لا للنجاسه ولكن للاستقرار أن واحد شربه فينا فتتجد على الجبل ومات فشرب في الاتصال يذكر الاتصال كان ذلك واحد قال لي هل يذكر غير ميمون قلت له يعني يحرم من ايه؟ من الوزن وادي الوزن نفسه من وجه الاتصال فيحرم بيع سلوكه من اجل وده راجل من اجل الاتصال لكن ممكن ان هو ياخد عيب يا نعم احسن عيب وجعلنا من المسلمين المخلصين منه.